بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثاره إلى يوم الدين، أما بعد. فمع النوع 49 وهو المجلس 62 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، النوع 49. طبعا انتوا عارفين ان بقية الانواع التي بقيت هي مسائل تاريخية، يعني ليست من لب لباب علم المصطلح، ولذلك يعني لن يكون فيها شرح ولا بحث كثير. النوع 49 معرفة الاسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى. معرفة الاسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى، يعني الأسماء التي انفردت فلا تجد للإسم ما يشابهه، هو اسم كده لا يوجد مثله، واخدين بالكم ولا لا؟ أو كنية لا يوجد مثلها، هو واحد شخص واحد حينما يذكر يعرف باسمه المفرد، اسم منفرد لا يماثله أحد من الرواة. تمام يا أخوانا؟ والشيخ مقبل رحمة الله عليه علق على هذا الموضع في شرحه المطبوع، قال: والأسماء المفردة هي الاسم الذي ليس له ما يماثله في الأسماء في كتب الرجال، ومنهم من يترجم له بين الأسماء التي هو فيها مثل تهذيب التهذيب، يترجم لهم ويدمجهم مع الأسماء، يدمجهم مع الأسماء لا يجعلهم في موضع منفرد. فمثلا اسم مسدد، الميم قبل السين، تمام يا اخوانا؟ الميم قبل السين، ثم بعدها الدال، ياتي به قبل مسلم، فمسدد ياتي قبل مسلم لان الدال قبل اللام، فمسدد قبل ايه؟ مسلم في الترتيب. لكن ابن ابي حاتم والبخاري في التاريخ الكبير يجعلان للاسماء المفرده فصلا مستقلا، تمام؟ فصل مستقل. ولذلك لما تيجي تبحث في عن الاسم المفرد لا تجده في موضعه، وذلك لازم تبحث عنه فين؟ في آخر الكتاب، في الفصل الذي جعله للأسماء المفردة. قال: وعلى هذا أنشأ صاحب الخلاصة: وقد كنت أبحث عن ترجمة مسدد فلم أجدها في موضعها، وظننت أن الكتاب ناقص، ثم بعد ذلك اهتديت إلى أنه يذكر الأسماء المفردة في فصل مستقل. واخدين بالكم؟ تمام؟ كما يفعل بعض العلماء، مثلا على سبيل المثال لو جيت أنت مثلا في تقريب التهذيب تجد اسم محمد لم يسر فيه على الطريقة المعروفة، الميم الأول وبعدها الهمزة أو الألف، تمام ولا لا؟ لا، يبدأ في حرف الميم بمحمد، بعد ما ينتهي من اسم محمد يبدأ إيه؟ بترتيب الأبجديات. واخدين بالكم؟ فبيبقى فيه خصوصيات في كل مصنف من المصنفات عند أئمة العلم. فقال: معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سوى. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد ابن هارون البرديجي، أحمد ابن هارون البرديجي، تمام؟ قال عنه الشيخ الألباني في التعليق: منه نسخة في ظاهرية دمشق، والمحقق قال طبع قريبا مرتين، وعنوان طبقات الأسماء المفردة. يبقى كتاب طبقات الأسماء المفردة، هذا الكتاب يتناول الأسماء المفردة التي لا مثيل لها. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه: ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإكمال لابن ماكولة، لأبي نصر ابن ماكولة كثيرا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، هيبدأ بقى هنا يذكر طائفة مجموعة من الأسماء المفردة، ثم بعد ذلك سيأتي الكلام على الكنى المفردة. إذا كنا بنقرأ من نسخة طبعة المعارف هيبقى إحنا في صفحة 577 بيتكلم عن الأسماء المفردة، صفحة 588 سيذكر طائفة من الكنى المفردة. قال: وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح طائفة من الأسماء المفردة، منهم أجمد، مش أحمد، أجمد بالجيم، ابن عجيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، يعني عجيان، تمام؟ يعني رآه بخط ابن الفرات، ابن الصلاح رآه بخط ابن الفرات مخففا على وزن سفيان، يعني أجمد ابن عجيان أو أجمد ابن عجيان على وزن عليان، تمام؟ قال: ذكره ابن يونس في الصحابة. الاسم الثاني: أوسط ابن عمرو البجلي، تابعي. أوسط اسم أوسط، هذا اسم منفرد. أوسط ابن عمرو البجلي، تابعي. الاسم الذي بعده: ها، تدوم ابن صبح. تدوم ده فعل مش كده ولا لا؟ تدوم ابن صبح الكلاعي عن تبيع الحميري ابن امرأة كعب الأخبار. واخدين بالكم من الأسماء؟ تدوم ابن صبح. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: وقيل بالياء التحتية وضم الدال، يدوم أو تدوم أو يدوم، يعني تمام؟ يبقى بالياء أو بالتاء، والاثنين زي ما انتم شايفين فعل، مش كده ولا لا؟ ده اسمه. قال: جبيب بالجيم ابن الحارث صحابي. جبيب مش حبيب، جبيب بالجيم. جيلان ابن أبي فروة أبو الجلد الأخباري، تابعي. الأخبار يعني من علماء نقل الإيه؟ الأخبار. اسمه جيلان بكسر الجيم ابن أبي فروة أبو الجلد، والجلد بفتح الجيم وسكون اللام وبالدال المهملة. وأنقل عن ضبط الأسماء عن الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه: دجين ابن ثابت أبو الغصن، دجين مصغرا، دجين ابن ثابت أبو الغصن، والغصن بضم الغين المعجمة وسكون الصاد المهملة. يقال إنه جحا. عارفين جحا؟ اللي بنقول عليه، اللي بيقولوا عليه النكت والكلام ده كله. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره، أنه ليس بجحا المعروف اللي بيذكر عنه النوادر، وإنما هو غيره. قال الشيخ شاكر: وما صححه ابن الصلاح بأن جحا غير دجين بن ثابت، خالفه في ذلك الشيرازي في الألقاب فقال جحا هو الدجين بن ثابت، وروى ذلك عن يحيى بن معين. قلت: وهناك من يقول إنه لم يثبت عن يحيى ابن معين. وما اختاره ابن الصلاح من المغايرة تبع فيه ابن حبان وابن عدي قاله العراقي. طبعا مسألة كونه أنه هو جحا صاحب النوادر المعروفة، هذه المسألة تحتاج إلى تحقيق واسع، لأنه لم يتفق على هذا الأمر، حتى ذهب البعض إلى أن جحا هذا صاحب النوادر لا علاقة له بهؤلاء على الإطلاق، وإنما هو شخصية أسطورية موجودة في كل الثقافات الإسلامية والعربية وغير العربية، لدرجة أن الاسم عند بعض أهل اللغات الأخرى قريب من كلمة جحا، فتجد كأنه اسم أسطوري موجود، يعني شخص ذكر بهذا الاسم من أجل أن تركب عليه الايه؟ النوادر. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هذا الأمر يعني ما هوش، لأن بعض إخواننا بدأ يتكلم في هذه المسألة، يقول هذا في غيبة لأحد الأعلام الكبار من التابعين، هذا على قول من قال من أهل العلم. ولكن المسألة يعني مهما حاول الإنسان أن يحققها أو أن يصل فيها إلى قول فصل فيها فلن يستطيع. ولكن المسألة مسألة النوادر بتذكر عن شخص ليس فيه عيب لشخص معين، وإنما بتحكي أشياء عن الناس اللي عقلهم ضعيف وبيرتكبوا بعض الأشياء، وأحيانا تجد في تصرفات حكمة عظيمة، وأحيانا تجد فيها شيء من الايه، من قلة العقل وقلة الفهم. واخدين بالكم؟ يعني مثلا على سبيل المثال، أحيانا تجده بيتصرف تصرفات يعني عاقلة جدا، والناس ظاهرها أنها غبية، ولكن تجد التصرفات ذكية جدا ومن ورائها حكم عظيمة. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه المسألة لا أرى فيها إنه، لأن بعض إخواننا شدد جدا جدا جدا في الكلام على جوحة، يقول لك لا ده أنتوا خدتوا ذنوب، والراجل ده خد حسناتكم كلها من أول ما اتولدتم لغاية، عمال كله بتغتبوا فيه. محدش يقصد شخصا معينا، وإنما من يتكلم في هذه القضية يعرف أنه شخصية غير موجودة أصلا، هو رمز لهذه النوادر. هذا ما وصلت إليه في هذه المسألة، وأظنه أنه يعني أنه الصواب. ولكن إحنا ما يكونش هدفنا ذكر النوادر والنكت والمزح، يعني الأمر أكبر من كده، الأمر أكبر من كده. نحن لم نخلق من أجل أن نتكلم عن النوادر والنكت والمزاح، وشفت واحد مش عارف عمل إيه وواحد إيه ونضحك، كثرة الضحك تميت القلب. ده الأمر اللي إحنا يعني نكسبه. يعني أنا بذكر الأمر ده علشان أدلف منه إلى الشيء الذي ينفع في الدنيا والآخرة، إنك تهتم بآخرتك وتهتم بإنك تفعل الشيء الذي يقربك من الله تعالى، وتتذكر دائما قول الله عز وجل: وتجعله نصب عينيك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تتكلم بكلمة إلا إن كنت، طبعا هذا الكلام إحنا كلنا بنقصر فيه، ولكن ليس تقصيرنا مانعا من أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بما ينبغي علينا. لأننا لو قلنا مثلا نحن لسنا مؤهلين لهذا الكلام، وهذا الكلام عالي جدا علينا، ونحن ذنوبنا كثيرة، هذا الأمر سيجعلنا نستمرئ الحرام، نستمرئ المكروه شيئا فشيئا حتى نقع في الحرام. واخدين بالكم؟ فهذه المسائل ينبغي علينا نذكر أنفسنا باستمرار، إن الإنسان لا يتكلم إلا الكلمة التي يصره أن يجدها في ميزان حسناته غدا. أما الكلمة التي حتى على الأقل مش أقول لك حرام مشكوك فيها، فلماذا نقولها؟ يعني الكلمة المشكوك فيها لماذا نقولها أصلا؟ والله يا أخوانا، السني الحقيقي اللي بيتقي الله عز وجل ويسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، هدفك ألا تجد في صحيفتك غدا حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى إلا ما يسرك، تسعى إلى هذا الشيء المشكوك فيه اتركه. ولذلك صدقوني لو جعلنا هذه القاعدة نبراسا لنا ونموذجا لنا في حياتنا لا تركنا أشياء كثيرة جدا مما نخوض فيها. يعني كثير من إخواننا يتكلمون في أمور لن يستفيدوا منها، وحتى إن كانت فيها مشاكل لا يترتب عليها بالنسبة لهم هم عمل. كلمة الشاب المذكورة المحفوظة: وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحساني دليل شرعي. كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحساني دليل شرعي. كثير من إخواننا للأسف بيتركوا هذه الأمور، وللأسف من الممكن أن يكسر سيئاته وأن يقع في مسائل فيها مخالفات شرعية كثيرة جدا جدا جدا جدا، ويظن نفسه أنه يحسن سمعة، والخطورة أنه لا يتوب منها. ودي المسألة المشكلة، يعني للأسف البعض يتدين بكلام لا يجوز له شرعا أن يتكلم فيه، ويخوض في أعراض الناس وتكلموا في أمور ليس عنده مندوحة في الكلام فيها، ومع ذلك للأسف. طبعا لو أنا بغتاب وعارف أني بغتاب وبتكلم في أمور وعارف أنها خطأ شرعا، هيأتي علي يوم من الأيام أتوب منها، صح؟ لكن المشكلة لما أكون فاكر أن أنا بتقرب إلى الله عز وجل بهذا. يعني من يتابع ما يكتبه الإخوة على الصفحات والكلام ده كله تجدهم بيسبوا بعض ويشتموا بعض وبيخوضوا في أمور، وللأسف فاكرين نفسهم بيجاهدوا في سبيل الله، فاكرين نفسهم. هي دي المصيبة، المصيبة أنه فاكر نفسه بيجاهد في سبيل الله، وزيك هذا لن يتوب. هيتوب ليه؟ أنت متى تتوب؟ حينما تحس بأنك أخطأت وأنك أذنبت. لكن أنت تظن نفسك بهذا الذي تقوله بجهاد في سبيل الله، فكيف تتوب مما هو جهاد؟ هتتوب من الطاعة؟ هتتوب من فرض من أفرض الفرائض عليك كما تظن؟ هذه مشكلة إخواننا. للأسف إحنا نريد أن نتأدب ونريد أن نتربى، وأحيانا بعضنا يتكلم ويظن نفسه تابعا للعالم الفلاني أو كذا. والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، هذا الظن بعلمائنا الأماجد لو اطلعوا على ما يكتبه الشباب الذين ينسبون أنفسهم إليهم لتكلموا فيهم هم قبل أن يتكلموا في الآخرين. يعني بعض العلماء لو اطلع على ما يكتبه بعض المنتسبين إليهم، دين هؤلاء العلماء لا يسمح بهذا على الإطلاق، لا يسمح بالسب ولا بالتنابز بالألقاب ولا بالفتن التي تدور بين الشباب السلفي في هذه الأيام. بتكلم عن الشباب السلفي، مشاكل اتركوها للعلماء، هم أقدروا على حلها. فإن لم يستطع العلماء فإن تدخلكم أنتم لن يزيد الطين إلا بلة. واخدين بالكم؟ يعني إذا كان العلماء عجزوا عن حل المشكلة. طب لما تنتقل المشكلة إليكم أنتم، ما الذي سيحدث؟ مزيد من الخصومة، مزيد. إخواننا انشغلوا، انشغلوا عن التكفيريين، وانشغلوا عن الحزبيين، وانشغلوا ودخلوا في أمور أخرى، وهذا من عمل الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. يقول إحنا اللي دخل علينا الموضوع ده جحا، مش كده؟ دجيل بن ثابت أبو الغصن يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح والأصح أنه غيره. قال زر ابن حبيش، زر ابن حبيش، هل هذا الاسم مفرد وليس هناك مثيل لزر؟ قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه: وما ذكره المصنف في عبد زر ابن حبيش من الأفراد تبع في ذلك ابن الصلاح، وتعقبه العراقي بذكر ثلاثة آخرين كلهم يسمى زرا، وأحدهم صحابي وثلاثتهم شعراء، يعني الصحابي واثنان آخران والثلاثة بما فيهم الصحابي إيه؟ شعراء. واخدين بالكم؟ شوفوا العلماء، شوفوا مسألة الاستدراكات والتعقبات. يعني ابن الصلاح قام بعمل المقدمة، فقام الحافظ العراقي حافظ عصري بعمل تعقبات عليه اللي هو التقييد، تمام؟ تقييد. وقام كذلك الحافظ البلقيني بعمل كتاب محاسن الاصطلاح، ثم قام بعد ذلك الإمام ابن حجر بالتنكيت على الكتابين، نكت على كتاب العراقي شيخه وعلى ابن الصلاح، وهذا الذي طبعه، وكانت رسالة الدكتوراه للدكتور الشيخ العلامة الفاضل ربيع بن هادي حفظه الله، رسالته في الدكتوراه بإشراف الشيخ المصري الجليل الدكتور محمد أبو شهبة، بإشرافه كما ذكر ذلك الشيخ ربيع في المقدمة، رسالته في كتاب النكت على ابن الصلاح والعراقي، لم ينكت على ابن الصلاح فقط ولكن على شيخي العراقي رحمة الله عليهم وغفر الله وبارك في الأحياء منهم. قال سعير ابن الخمس، ابن الخمس، سعير ابن الخمس، قال الشيخ شاكر: سعير بمهملتين مصغرة، مهملتين عن السين والعين، ليست شينا وليست إيه غينا، وإنما سعير ابن الخمس، والخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم وآخره سين مهملة. قال سندر، سندر الخصي، سندر الخصي، قال الشيخ شاكر: سندر بالسين المهملة بوزن جعفر، سندر على وزن جعفر، وقصته في مسند أحمد برقم 6710 و 7096. طبعا الشيخ شاكر جاهز بالأرقام لأنه كان شغال في ذلك الوقت في إيه؟ في تخريج مسند الإمام أحمد، خدم المسند خدمة عظيمة، وفتوح مصر لابن عبد الحكم. قال سندر الخصي: مولى زنباع الجذامي له صحبة رضي الله عنه. قال وكذلك سعير له صحبة. ذكر العراقي، قال الشيخ شاكر: ذكر العراقي اثنين من الصحابة كلاهما اسمه سعير وسندر، ذكر أنهما اثنان، أحدهما ذكره ابن مندة وأبو نعيم، والثاني ذكره أبو موسى المديني في ذيله على ابن مندة. زي ابن مندة له كتاب في طبقات الصحابة يا إخواننا، تمام؟ فأبو موسى المديني ذيل عليه. ثم أجاب العراقي أن الصواب أنهما واحد، ونقل عن ابن الأثير ظنه أنهما واحد، وانظر في ذلك التقييد والإيضاح. شكل ابن حميد صحابي، شكل، شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين، تمام؟ طبعا شكل في القديم كان شخص واحد، لكن عندنا في زماننا هذا الاسم أصبح مستعملا عند كثير من الناس، اسم شكل كان موجود في بعض البيئات عندنا في مصر، اسم شكل، واخدين بالكم؟ قال شمغون بالشين والغين المعجمتين، شمغون ابن زيد أبو ريحانة صحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة، يعني شمعون، خلي بالكم، شمغون أو شمعون، تمام؟ قال قلنا شكل بالشين المعجمة والكاف المفتوحتين. طيب وفي ضبط العين هي بالإهمال أم بالإعجام؟ خلاف بين العلماء كما قال المحقق. بعد ذلك قال ابن الصلاح نقلا عن ابن يونس وهو عندي أصح، اللي هو إيه؟ إنها بالعين، وأقره ابن الملقن في المقنع. وزاد السخاوي في فتح المغيث قوله في شمغون وحكي في كل منهما الإهمال أي الشين والغين، قيل بالسين والعين، السين والعين اللي إيه؟ سمعون، واخدين بالكم؟ قال بعد ذلك صدي ابن عجلان أبو أمامة صحابي رضي الله عنه. الشيخ شاكر ضبطها هكذا، صدي صدي بضم الصاد وفتح الدال المهملتين وآخره ياء مشددة صدي. ثم قال صنابح ابن الأعصر، صنابح بضم الصاد المهملة وكسر الباء الموحدة وآخره حاء مهملة. ابن الأعصر بفتح الهمزة وإسكان العين وفتح السين المهملتين، ابن الأعصر أفعل على وزن أفعل. قال ابن الصلاح صحابي ومن قال في صنايحي يعني بياء صنايحي فقد أخطأ. وأورد العراقي على ابن الصلاح صنابح آخر وأجاب بأن أبا نعيم قال هو الأول فلا تعدد، يعني أورد العراقي على ابن الصلاح أن صنابح ليس منفردا وإنما هناك شخص آخر اسمه صنابح، ولكن أجاب بأن أبا نعيم قال هو الأول فلا تعدد، لأن أبو نعيم صنف في الصحابة كذلك، ما الذين صنفوا في الصحابة يكونون قد حضرت لديهم الإيه؟ المادة العلمية في هذا الأمر فيكون قولهم قريبا من الحجة، واضح؟ نعم. قال دريب ابن نقيش أبو السليل القيسي البصري يروي عن معاذة، دريب ابن نقيش. زاد الشيخ أحمد شاكر هنا دون تنبيه ابن سمير، كلها بالتصغير وليست هي في النسختين. نعم هي مأخوذة من كلام ابن الصلاح، يعني الشيخ أحمد شاكر أضاف من بالتصرف في المخطوطة من أصل الكتاب وهو كتاب ابن الصلاح في المقدمة، لأن أصلا الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، فالشيخ أحمد شاكر ذكر الاسم دريب بن نقير بن سمير أخذها من كلام ابن الصلاح فاستدركها عليه محقق المعارف. قال وقد علق الشيخ أحمد شاكر على اسمه بقول الأول أو أوله ضاد معجمة ضو دريب، والثاني ثانيه قاف نقير، والثالث أوله سين مهملة سمير، يشير ذلك إلى سمير. تمام. بعد ذلك قال الشيخ أحمد شاكر القيسي قال في الأصل العدوي وهو خطأ، بل هو القيسي كما في ابن الصلاح، فعلق عليه المحقق قال وقد أثبتت في نسخة به في التحقيق يعني العدوي، ثم صححها الناسخ فأبدل الواو ألفا، أبدل الواو ألفا بدل العدوي الواو جعلها ألف، ووصلها بحرف الدال العدى وجمعها، ثم وضع نقطتين فوق سن الدال مع إضافة نقطة فوق الياء، قال هكذا قرأتها العتاني ولم أجد لذلك أصلا فيما رجعت إليه. نعم نصب أبو السليل في تهذيب الكمال وغيره إلى بني قيس بن ثعلبة ابن عكابة فلعله محرف منه، الصواب كما جاء في النسخة دريب ابن نقير أبو السليل القيسي لأنه من بني قيس البصري يروي عن معاذة. طيب الاسم الذي يليه عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي، عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرقاشي أحد الزهاد التابعي. قال الشيخ شاكر كذا هنا وهو الموافق لما عند ابن الصلاح والمغني وفي المشتبه للذهبي ابن يزيد وفيه نظر. تمام. بعد ذلك قال كلدة ابن حنبل صحابي، كلدة قال كلدة الشيخ شاكر بالكاف واللام والدال المهملة المفتوحات، كلدة ابن حنبل صحابي رضوان الله عليه. بعد ذلك الاسم الذي يليه لبي ابن لبى صحابي، لبي ابن لبى صحابي. قال الشيخ شاكر لبي بضم اللام وفتح الباء وتشديد الياء بوزن أبي، لبي على وزن أبي، ولبى بفتح اللام وتخفيف الباء بوزن عصا، لبى على وزن عصا. تمام؟ لماذا تو ابن زبار؟ لماذا تو بكسر اللام وتخفيف الميم، وزبار بفتح الزاي وتجديد الموحدة. والشيخ مقبل علق على هذا الموضع بقوله ليس بصحابي، وبه شيء من النص مترجم في تهذيب التهذيب. الاسم الذي يلي مستمر ابن الريان، مستمر ابن الريان رأى أنسا رضي الله عنه. نبيشة، نبيشة الخير، نبيشة الخير صحابي. نبيشة قال ذكر العراقي أن صحابيا آخر يسمى نبيشة، ولهم راو آخر مجهول يسمى نبيش. نبيشة. نوف البكالي تابعي، نوف البكالي. قال البكالي أو البكالي، قال الشيخ شاكر نوف البكالي هو ابن فضالة، وهو ابن امرأة كعب الأحبار. له ذكر في الصحيحين في قصة الخضر في حديث ابن عباس الذي قال عنه ابن عباس كذب نوف، ويقصد به أيه أخطأ، لأنه كان ينقل بعض الإسرائيليات عن كعب الأحبار زوج أمه. نوف البكالي أو البكالي تابعي. قال الشيخ شاكر وثم يعني هناك نوف بن عبد الله روى عن علي بن أبي طالب قصة طويلة ذكر بعضها ابن أبي حاتم، وقد ذكر ترجمتي نوف ابن حبان في الثقات. وابصة بن معبد صحابي رضي الله عنه. هبيب ابن مغفل، يبقى وابصة هذا الاسم مفرد، وهبيب ابن مغفل، قال مغفل بضم الميم وإسكان الغين وكسر الفاء، قاله الشيخ شاكر رحمه الله. همدان بريد عمر ابن الخطاب، البريد يعني الذي كان يقوم بتوصيل الايه البريد والكتب الى الاقاليم. همدان، همدان بريد عمر ابن الخطاب بالدال المهمله، وقيل بالمعجمه، يبقى ايه همذان، وهو اسم بلده او قبيله. ولذلك قال الشيخ شاكر رحمه الله عليه، الشيخ شاكر هنا لم يعلق هذا التعليق، تعليق لمين؟ للمحقق، دعكم منه. وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته، وقال ابن الجوزي احنا بنشترط ان احنا نقرا كلام الشيخ شاكر والشيخ مين؟ الالباني لو ليه تعليق، لان الالباني كان ليه تعليقات على النسخه، وعلي الحلبي لما طبعه اخذ تعليقات الشيخ الالباني وجعلها موجوده في الكتاب، لكن لا نرجع الى كلام المحقق الا ان كان فيه ايه فائده او زياده او استدراك او شيء من هذا القبيل. نحن نستفيد من الجميع. في حاجه؟ نعم، بدايه الكلام للشيخ شاكر. طب ما فيش عندي ما يفيد هذا. لا لا، قال لك في النسختين همدان بالمهمله، وقع في طبعه الشيخ شاكر همزان بالمعجمه. وعلق بقوله، نعم علق بقول الشيخ شاكر بفتح الهاء والميم والذال المعجمه كاسم البلد، وبذلك يكون من الأفراد. وقيل بإسكان الميم وبالدال المهملة كاسم القبيلة، وبذلك لا يكون فردا. تمام؟ تمام؟ نعم. قال وقد ضبطه بالدال المهملة الدارقطني في المؤتلف. ثم قال وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته، وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة، هل تعرفون رجلا، عايزين بقى تضحكوا بقى شوية كده ولا حاجة، هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه؟ فالجواب إنه مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مغربل ابن مطربل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك الأزدي. تمام؟ ده اسمه، خذوا بالكم. وأنا قلت لكم، قال الشيخ أحمد شاكر قال لي لم أجد ضبطا لباقي أسماء آبائي. ونقل في التهذيب عن العجلي أن نسبه هكذا مسدد ابن مصرهد ابن مصربل ابن مستورد. قال العجلي كان أبو نعيم يسألني على نسبي فأخبره، يعني كان يعني بتتكرر، خد بالك. العجلي بيقول كان أبو نعيم يسألني على نسبي فأخبره فيقول يا أحمد هذه رقية العقرب. ثم قال ابن حجر وزعم منصور الخالدي أن زعم منصور هذا كذاب كما في لسان الميزان، قال إنه مسدد بن مصرهد بن مصربل ابن مغربل ابن مرعبل ابن أرندل ابن عرندل ابن ماسك، ولم يتابع عليه. يعني ده كل واحد بيدخل الايه حاجة على نفس الوزن، تمام. ولذلك منصور الخليلي هذا كذاب، لذا فقد عقب الذهبي في السير كما قال المحقق على نسبي بقوله هذا سياق عجيب منكر في نسب مسدد أظنه مفتعلا ومنصور ليس بمعتمد. واضح يا إخوانا؟ يعني الكلام ده فعلا يعني ما تيجي شوفوا ما يعني مش الأسماء كلها جت كده. قال ابن الصلاح، يبقى كده خلصنا من الأسماء المفردة كويس. قال ابن الصلاح وأما الكنى المفردة، هندخل في الكنى الكنى التكنية، أبو العبيدين، في أبو عبيد لكن أبو العبيدين اسم جديد، قال بالتسمية مع التصغير، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. أبو العشراء الدارمي تقدم في المجلس السابق وقرأنا اسمه وهو مجهول لو تفتكره، مش كده؟ أبو العشراء الدارمي تقدم. أبو المدلة من شيوخ الأعمش وغير لا يعرف اسمه، أبو المدلة، قال الشيخ شاكر المدلة بضم الميم وكسر الدال المهملة وفتح اللام المشددة وآخره تاء تأنيث، وفي الأصل المدلس بالثاء وهو تصحيف. وقول المؤلف إنه من شيوخ الأعمش، ده مين اللي قال من شيوخ الأعمش؟ ابن كثير. قال إيه؟ وقول المؤلف ابن كثير إنه من شيوخ الأعمش لم أجد من سبقه إليه. ففي التهذيب لابن حجر أنه لم يروي عنه غير أبي مجاهد الطائي، نقل ذلك عن ابن المديني، فلعل المؤلف اطلع على روايات لم يطلع عليها ابن حجر. فالمحقق قال هو تقليد منه لأصل كتابه علوم ابن الصلاح، وقد تعقبه الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح. يعني ابن الصلاح هو الذي قال إنه من شيوخ الأعمش، فالإمام ابن كثير قلده في هذا الأمر، وربما اطلع فعلا كما قال الشيخ شاكر ولم يكن مقلدا، ده الإمام ابن كثير كان بحرا في العلم، فربما كان بالفعل قد اطلع على روايات لم يطلع عليها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أجمعين. فقوله قلد على الإمام ابن كثير ربما هذا الكلام فيه إيه؟ يعني خطأ والله أعلم، لما نقدرش نحكم على إنه قلد. لماذا لم يقف يعني لماذا من في أن يكون ابن كثير قد وقف على كونه روى عن الأعمش، الأعمش روى عنه هو من شيوخ الأعمش؟ قال وزعم أبو نعيم الأصبهاني أن اسمه اللي هو أبو المدلة عبيد الله ابن عبد الله المدني. قال أبو اللي بعده أبو مراية العجلي، مراية بضم الميم وبالياء المثنات التحتية، عبد الله بن عمرو تابعي. ثم قال أبو معيد حفص بن غيلان، حفص ابن غيلان الدمشقي عن مكحول، أبو معيد. طبعا معيد قال الشيخ قال بضم الميم وفتح العين المهملة وآخره دال مهملة، ووقع في الأصل معيد بزيادة النون في آخره، ولعله شاهد لتصحيف السماع، سمع الكاتب من المملي تنوين الدال قال أبو معيد فضمها نونا فكتب كما وهم أنه سمع. واضح؟ يعني هذا مثال لتصحيف السماع. قال ابن كثير قلت وقد روى عنه نحو من عشرة، ومع هذا قال ابن حزم هو مجهول. الرجل ده روى عنه عشرة، حوالي عشرة، ومع ذلك قال ابن حزم إنه مجهول، لأنه لم يطلع على معرفته ومن روى عنه، لم يطلع على يعني على معرفة ابن حزم، لم يطلع على هذا الرجل ومن روى عنه، أو لم يطلع على معرفته فلم يعرفه ولم يعرف من روى عنه، فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به، كما جهل الترمذي صحيح الجامع. ودكت من سقطات الإمام ابن حزم، سئل عن الترمذي فقال مجهول، واخدين بالكم؟ سئل عن الترمذي فقال مجهول، كما جهل الترمذي صاحب الجامع فقال ومن محمد ابن عيسى بن ثورة. طبعا ولذلك الشيخ ابن كثير في البداية والنهاية قال فإن جهالته جهالة الترمذي عند ابن حزم لا تضع من قدري عند أهل العلم، بل وضعت منزلة ابن حزم عند الحفاظ. يعني هذا الأمر لم ينزل، يعني واحد يقول لك إيه يا عم ده أبو عيسى الترمذي، هذا ابن عيسى محمد ابن عيسى الترمذي، ده مجهول عند الإمام ابن حزم. تقول له هذا الأمر لا ينقص من قدر الترمذي، وإنما هذا الأمر أنزل من منزلة ابن حزم بإيه؟ بأئمة بأوعية العلم. ده الترمذي وعاء من أوعية العلم، تمام؟ رحمة الله عليه أجمعين. قال: ومن الكنى المفردة أبو السنابل لبيد ربي ابن بعكك، لبيد ربي ابن بعكك. قال في حاجة ده عندك، لا تتعجلش، لا تتعجل يا فتى، لا تتعجل. أبو السنابل لبيد ربه ابن بعكك. قال المحقق: كذا في نسخة ألف مجودا مضبوطا، ومثله في نسخة ب دون الضبط، وضبطه السخاوي في فتح المغيث بفتح أوله لا لبيد، تمام؟ فالله أعلم. وأما الشيخ أحمد شاكر فأثبته عبيد ربه، وعلق قائلا: أبو السنابل بن بعكك مشهور بكنيتي، وفي اسمه خلاف كثير. قلت: قال المزي: أبو السنابل بن بعكك ابن الحارث القرشي له صحبة، قيل اسمه عمرو، وقيل لبيد ربي، وقيل حبة، وقيل حمة، كما في تهذيب الكمال، وكذلك قال ابن حجر في الإصابة، ولكن تصرف في هذه العبارات التي نقلت عن الحافظ المزي رحمة الله عليه أجمعين. قال ابن الصلاح: وأما الأفراد من الألقاب، يبقى انتهينا من الأسماء المفردة ومن الكنى الإيه المفردة، في بقى ألقاب. قال: وأما الأفراد من الألقاب فمثل سفينة الصحابي اسمه مهران، وقيل غير ذلك، مهران بكسر الميم، وسفينة هذا مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سفينة، ويذكر هكذا: قال سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللقب منفرد، تمام؟ هذا اللقب منفرد. كذلك مندل ابن علي العنزي اسمه عمرو، مندل، قال في الميم الشيخ شاكر، قال في الميم الحركات الثلاث، يعني مندل مندل مندل مع إسكان النون وفتح الدال المهملة. بعد كده قال: سحنون ابن سعيد صاحب المدونة، المدونة دي من أهم كتب الملكية كما هو معروف، كتاب المدونة، فسحنون ابن سعيد صاحب المدونة. قال الشيخ شاكر بفتح السين وضمها: سحنون وسحنون، سحنون وسحنون. ونقل في المغني أنه لقب لغيره أيضا، فلا يكون من الأفراد، لو ثبت أن هناك سحنون أو سحنون غيره أليس من الأفراد، تمام؟ مطين، قال مطين الشيخ شاكر مطين ومطين بضم الميم وفتح الطاء المهملة وتجديد الياء المفتوحة بوزن اسم المفعول، مطين محمد ابن عبد الله الحضرمي الحافظ، وبكسر الياء المشددة مطين بوزن اسم الفاعل، لقب محمد بن عبد الله أحد شيوخ ابن مندة. واضح يا إخوانا؟ طيب، مشكدانة، مشكدانة الجعفي، مشكدانة قال الشيخ شاكر بضم الميم وإسكان الشين المعجمة وضم الكاف، كلمة فارسية معناها وعاء المسك، وهو لقب عبد الله بن عمر ابن أبان الأموي مولاهم، وقيل له الجعفي نسبة إلى خالي حسين بن علي الجعفي. انتهى كلام الشيخ شاكر رحمة الله عليه. قال في جماعة آخرين، على هذه أمثلة ولكن الأمر أكبر من كده بكثير، قال في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وهو أعلم، ونقف على النوع الموفي للخمسين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.